الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى الحديث السابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. الحمد لله وحده، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث السابع والعشرون من هذه الرسالة المباركة جوامع الأخبار للعلامة الإمام عبد الرحمن بن ناصر الشعبي رحمه الله تعالى، وهو حديث أبي هريرة راوية الإسلام وشيخ الكفار وأكبر المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث، وقد تقدم الكلام حوله رضي الله تعالى عنه، وأنه مخصوص بالمحبة للمؤمنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يحبه المؤمنون، وأن كل من في قلبه شيء على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه خاصة فإن فيه حظ من النفاق قل أو كثر، فهذا خاص بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قوله صلى الله عليه وسلم أوصاني قليل، فهذه مقدمة الحديث تدل على أهمية هذه الوصية أو تدل على أهمية هذا الكلام. والعرب إذا أرادوا أن ينبهوا على أهمية الكلام قدموا لذلك بمقدمات من الكلام تدل على أهمية ما يأتي بعد من الكلام، فهذه طريقة العرب كقولهم اعلم أنه كذا أو انتبه أو نحو هذه الكلمات التي تكون في مقدمة الكلام، فالعرب تقدم به الكلام لأهمية ما يأتي بعد ذلك، وهذه من البلاغة في الكلام قال أوصاني قليل، وصية هي الكلام الموصول في لغة العرب، كل من أوصل كلامه لغيره فقد أوصاه، والوصية هي العهد، العهد والميثاق والأمر بالأمور المهمة التي ينقلها الموصي إلى الموصي له، فالوصية هي العهد والميثاق والأمر والفرض، كل ذلك يطلق عليه الوصية التي ينقلها الموصي إلى الموصي له. قال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وصية إبراهيم لبنيه. كذلك كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، يترك ما يكون من الكلام أو ما يكون من الأمور التي تتعلق بحقوق الناس، أو سواء كان من الورثة إن كان له مال، أو من أو إن كان عليه دين، فهذا مما يتعلق بحقوق الناس، وهذه الوصية الواجبة. الوصية هي العهد، العهد هو الميثاق والأمر الذي يكون من الموصي إلى الموصي له. القليل هو الصديق، والصفي الخالص المحبة. فالحقيقة أن القلة درجة من درجات المحبة، فالقليل هو الصفي الخالص، الذي بلغ من المحبة حيث تقللت محبته قلب المحب، ومنه المرء على دين القليل دين. الله تعالى ذكر ذلك في كتابه فقال عن إبراهيم: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي اصطفاه على الناس وجعله من صفوته جل في علاه خالصا له من دون الناس جل وعلا. وقد اتخذ الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. من الأخطاء الشائعة عند الناس أن يقولوا إبراهيم خليل الرحمن ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيبه، يظنون أن المحبة أعلى درجة من القلة، وهذا غلط. فالقلة أعظم درجة من المحبة، فالقلة أعلى من المحبة. يقولون إبراهيم خليل الله ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الله، يظن أن المحبة أعلى، وهذا غلط. بل القلة أعلى من المحبة، وهي الخالص من المحبة. القلة خلاصة المحبة، المحبة الصافية الخالصة، والقليل هو الصفي الخالص. قد اتخذ الله تعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا، كما قال في الحديث الذي رواه البخاري: إن الله تعالى قد اتخذني خليلا. وقوله أوصاني خليلي، أي عهد إلي حبيبي صاحبي وصفوة الناس بالنسبة لي، عهد إلي ووصاني. والوصية عادة لا تكون إلا بالكلام العظيم، الكلام المهم، الكلام الذي يحتاج إليه الناس. فعادة الوصية تسمى وصية في مثل هذا الكلام. فإذا كان الكلام كلاما عاديا لا يقال أوصاه بكذا، وإنما الوصية في لغة العرب إنما تقال في العهد والميثاق، وهذا هو الكلام الذي يريد أن يوصله الموصي إلى الموصي له. فعادة الوصية لا تكون إلا في الكلام السرير، الكلام المهم، الكلام الذي يريد الموصي أن يأخذ الموصى له بمجامعه وأن يقوم عليه، وإلا لا تسمى وصية، تسمى نصيحة، تسمى توجيه، تسمى أمرا، تسمى أي شيء. أما الوصية فإنما تكون في الأمور الهامة، كما قال الله تعالى فيما ذكرناه آنفا: ووصى بها إبراهيم بنيه. وكذلك إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، الوصية هذه الوصية الواجبة على الميت، وإلا فالوصية يعني الكلام فيها طبعا يكون الكلام في مسألة الوصية التي تتعلق بكتب الفقه، فمنها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب. ومنها ما يكون مكتوبا ومنه ما يكون غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالديانة ونحو هذه الأمور من التوجيهات والنصائح، كل هذه من الوصايا. المهم أن هذه الوصية الواجبة التي يكون للإنسان أو يكون هناك حقوق للمخلوقين، سواء لي التي هي تكون لورثتي، إذا كان لي مال على الناس فهذا المال يكون لورثتي فأوصي لي عند فلان كذا وكذا وكذا، أو كان للناس علي دين فأقول فلان وفلان لهم علي كذا وكذا وكذا فأخرجوه للناس. فهذه الوصية التي تجب في من كان له شيء أن يوصي فيه. على كل حال المقصود أن الوصية لا تكون من الموصي إلا في الأمور المهمة العظيمة، وهذا الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في ثلاثة أمور، في ثلاثة أمور مهمة، وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهذه الثلاثة من كل شهر تعدل صيام الدهر، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فالحسنة بعشر أمثالها، وكأنه في هذه الثلاثة صام ثلاثين يوما، فله بأجر صيام الثلاثة أيام صيام ثلاثين يوما، فمن حافظ على صيام ثلاثة أيام كان كقيام الدهر كله. وهذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، وهذا من الرزق ومن اللين ومن اليسر الذي يتعلق بهذا الدين الحنيف، ومن نعم الله تعالى العظيمة، أو من ضمن نعم الله تعالى العظيمة التي أنعم الله بها على هذه الأمة، أن جعل الحسنة بعشر أمثالها، ثم الله تعالى يضاعف من يشاء من عباده. فثلاثة أيام على الإنسان سهلة يسيرة، صحيح في الشهر ثلاثة أيام سهلة يسيرة على الإنسان، لا يصعب سواء كان في صيف أو في شتاء، ثلاثة أيام سهلة يسيرة ما في إشكال فيها. فربما إذا كلف الإنسان نفسه أن يقوم يوما ويفطر يوما ربما يتعب في قدره، كما حصل لعبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال صم يومين وأفطر يوما، صم يوما وأفطر يومين، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يوما، قال إني أطيق أكثر من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك صلى الله عليه وسلم. قال فلما سبر حين عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال يا ليتني قبلت وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا شك أن الصوم هو نوع من أنواع المشقة، وأن الإنسان إذا ألزم نفسه بشيء من هذا ثم تركه لا شك أن هذا من الأمور التي فيها نقص للإيمان. مفهوم؟ الإنسان إذا ألزم نفسه بشيء، إذا ألزم نفسه بعبادة ما ثم تركها لا شك أن هذا فيه نقص من النقص في الإيمان، وهذا لا يعد إثما وإنما هو مكروه، أنك تلزم نفسك بشيء ثم تتركه فهذا لا شك أنه مكروه أنك تفعله وإن لم يكن إثما. حب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ومن الأعمال التي يلزم الإنسان نفسه بها وتكون واجبة عليه وتركها محرم ما يتعلق بالنذر. النذر أصله ماذا؟ أصله أمر مباح، أمر ليس واجبا عليه، فإذا ألزمت نفسك به على سبيل النذر فإن الوفاء يكون واجبا وترك ذلك يكون فيه إثم ومعصية. على كل حال إلزام الإنسان نفسه بالصوم مثلا في الاثنين والخميس قد يكون شاقا على بعض الناس، صحيح ولا غلط؟ في كل أسبوع، أو يصوم يوما ويفطر يوما يكون شاقا عليه، أو يقول نذرت أن أصوم لله تعالى من كل شهر مثلا أسبوعا مثلا، فهذا قد يكون شاقا. فجاءت هذه الوصية سهلة يسيرة جامعة لكل خصال الخير من الصوم، فمن صام ثلاثة أيام من كل شهر فكان هذا سهلا يسيرا عليه، ثم يكتب له أجر الصيام كأنه صام الدهر كله، فما أحسن هذا بالنسبة للصيام. وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتقد هذا ويعرض به في الكلام، يعني كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعتقد أن صيام ثلاثة أيام كصيام الدهر، فيعتبر نفسه في اليوم المفطر الذي هو مفطر فيه يعتبر نفسه ماذا؟ يعتبر نفسه صائما، ماشي؟ يعتبر نفسه صائما لأن من صام ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر. ومنهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وقد جاء عنه كما روى ذلك البخاري في الأدب المفرد أنه دخل عليه رجل فقدم له طعاما فقال كل، فقال إني صائم. فلما كان من آخر النهار جاء طعام فأكل أبو ذر، فقال له ألم تقل إني صائم؟ فقال نعم، فقال بلى، إنني صمت ثلاثة أيام من الشهر، ومن صام ثلاثة أيام فكأنما صام الدهر، أو كما قال رضي الله تعالى. وسئل عبد الله بن المبارك في هذه المسألة، رجل دعي إلى طعام فقال إني صائم، يعرض بالكلام في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، قال ابن المبارك إذا ضبط النية فلا بأس. على كل حال المقصود من هذا أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر هو في اعتقاد المسلمين كصيام الدهر كله، فمن حافظ على صيام ثلاثة أيام من كل شهر كتب له صيام الدهر كله، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية ومن تمام نعمة الله على العبد المسلم ومن رحمة الله تعالى بهذه الأمة المظلومة المباركة، جعل لها الفضل والخير الكبير، كما جاء في الحديث قال أنتم، قال في الحديث مثلكم ومثل الأمم من قبلكم كمثل رجل استأجر أجراء فكان من الصبيحة إلى الظهر ثم جاءت أخرى فاستأجرها من الظهر إلى العشية من الظهر إلى العصر، ثم جاءت طائفة من العصر إلى المغرب فأنتم أقل عملا وأكثر أجرا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى تفضل على هذه الأمة قلة العمل وبكثرة الأجر والثواب، وهذا من نعمة الله تعالى على هذه الأمة المباركة. ثم قال وصلاة الضحى، صلاة الضحى مختلف في سنيتها، فمنهم من يقول أنها سنة ومنهم من يقول أنها ليست سنة، ولا شك أن هذه الأحاديث تدل على سنيتها وعلى فضلها العظيم، وأن من نفى فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفى باعتبار لها، يعني نفى باعتبار ما رآه، والمفلح مقدم على الناس، فمن أثبت هذا من الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصليها أو أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها لا شك أنه مقدم على من نفى ذلك. ومنه حديث أبي هريرة، بل هذا يدل على أن صلاة الضحى من أفضل الصلوات التي ينبغي على المسلم أن يعتني بها، والثالثة أن يوتر قبل أن ينام. والوتر هو ضد الشفع، والوتر يكون بثلاث، خمس، سبع أو تسع أو إحدى عشر. ومحله من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، هذا وقته. اختلف العلماء في وجوبه، والصحيح أنه ليس واجبا، وهذا من الأدلة على عدم وجوب صلاة الوتر، إلا أنها صلاة عظيمة عند المسلمين ومن أعظم مقومات مغفرة الله تعالى وإجابة الدعاء ورفعة الإنسان وتنقله إلى الدرجات العلى. صلاة الليل والوتر خاصة، والكلام عن الوتر يطول جدا في حكمه ووقته، والصلاة قبله، الصلاة بعده، كل هذه مباحث تتعلق بكتاب الوتر. والوتر في مذهب الإمام مالك يشترط له شفع قبله، فلا يصح الوتر في مذهب الإمام مالك إلا إذا كان بعد شفع، والصحيح أنه لا يلزم، وقد جاءت الآثار بصحة الوتر ولو بركعة واحدة. أي وقد جاءت الآثار بصحة الوتر ولو بركعة واحدة. جاءت الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، والنظر الصحيح يدل على ذلك. ولما كان الوتر بهذه المثابة النجيم وبهذا القبل العظيم، وكان النوم ربما يغلب على الإنسان فيفوته هذا القبل الكبير، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام، لأنه ربما يغلب الإنسان في نومه ولا يستطيع أن يستيقظ فيفوته هذا الخير الكبير ويفوته هذا الفضل العظيم وهذه النعمة الباردة المباركة التي أنعم الله تعالى بها على المسلم، بأن يصلي ركعة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو بحسب ما تيسر له. فالركعة وتر يدخل صاحبها في صلاة الوتر وفي أداء صلاة الوتر. فلما كان النوم ربما يغلب على الإنسان ويكثر لصلاة الليل، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. من ضمن المسائل التي تتعلق بصلاة الوتر ما يسمى بنقض الوتر، مسألة في من إذا استيقظ في آخر الليل هل له أن يصلي؟ هل له أن يصلي أم يمنع له أو يمنع في حقه الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا؟ فمنهم من قال ممنوع، ومنهم من قال بنقض الوتر، وهي أن يصلي مع الوتر ركعة يقوم من الليل، يصلي ركعة أخرى فتكون قد أوترت ماذا؟ الوتر، قد شفعت الوتر، يقوم ثم يصلي ما شاء الله تعالى ثم يوتر في آخر الليل. هذا قول العلماء، وبه جاءت بعض الأثار عن الصحابة، وهو قول قوي، وهو ما يسمى بماذا؟ نقض الوتر. وهناك من قال لا، بل يصلي ما شاء الله تعالى شفعا، يصلي مثنى ما شاء الله تعالى ولا يوتر، مفهوم؟ فقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا هذا على سبيل الاستحباب والأفضلية، وإلا فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري عن عائشة أنه صلى بعد الوتر ركعتين، قال العلماء صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوتر ركعتين لبيان جواز الصلاة لمن احتاج الصلاة بعد الوتر. على كل حال هذا القول في نظري هو أوجه الأقوال، هذا القول هو القول الوجيه، وبه قالت طائفة من الصحابة أن من قام من الليل بعد أن أوتر له أن يصلي ما شاء الله، لكنه لا يتمم الوتر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. على كل حال من أراد يعني بهذه الصورة نجمع بين من أراد أن يصلي في آخر الليل وبين من خشي أن يفوته الوتر في آخر الليل، فإنه يوتر أول الليل قبل أن ينام، ثم إذا نشط وقام من وسط الليل أو في آخر الليل له أن يصلي، مفهوم؟ له أن يصلي، وبذلك يكون قد جمع بين الفضلين، وبذلك يكون قد جمع بين الحسنين. أما من كان قويا يعلم من نفسه أنه يكون آخر الليل فلا شك أن قيامه آخر الليل ويفره آخر الليل يكون ماذا؟ يكون أفضل. لكن هذا ليس لكل أحد، ليس لكل الناس، صعب جدا. الناس واحد عنده عمل الساعة السابعة صباحا أنه يتخذ في الساعة الثانية ثم يذهب يصلي وبعد ذلك يصلي وينام، يعني الأمور قد تكون صعبة جدا على كثير من المسلمين، فهذا أحسن حاله أن يصلي قبل أن ينام، يصلي الوتر قبل أن ينام. فإذا قدر الله تعالى له قيامة أن يقوم من آخر الليل صلى ركعتين ركعتين إلى أن يأذن الله تعالى ويقضي أمره كان. نعم أيوه. الحديث 28 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسجدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الذل، وفي لفظ والقصد القصد تبلغوا. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو من جوامع الدائنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال رسول الله عليه وسلم إن الدين يسر، الدين هو اسم لما يتبين الدين، فالدين مصدر ميزان جليل زينا، اذا سلمه وجعله في عنقه نعم اسم. الدين هو اسم جامع لكل من تقرب به الى المعبود، فكل ما يتقرب به الى المعبود يسمى دينا، سواء كان حقا او باطلا. فالدين اذا كان مجموع اعماله صحيحة تجاه الله تعالى وحده فهو دين الحق، وإن كانت أعماله باطلة تجاه الله تعالى فهو دين باطل. ومن باب أولى من صرف هذه الأعمال لغير الله تعالى فكذلك هو دين باطل. فالدين هو اسم لمجموع الأعمال التي تصرف إلى المعبود، والدين في الشريعة يأتي بمعاني متعددة، فالدين يأتي ويوصف به من الشريعة كقوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الملة التي صارت الله تعالى ورضي عنها جلسة. تجيل هنا بمعنى الجلة. وكذلك يأتي الجيل والرد للتوحيد لأنه تخصص فقائد الديانات توحيد الله جل وعلا. ومنه قوله تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. الدين هنا بمعنى التوحيد. وكذلك الدين يأتي ويراد به الحكم والسلطان. قال تعالى مثلا يأخذ أخاه في دين الملك إلى أن يشاء الله. ودين الملك أي حكمه وسلطانه. ومنه قول العرب الناس على دين ملوكهم أي على طريقتهم وسلطانهم. فإذا كانت الملوك محبون له لها في الرعي. وإذا كانت الملوك محبون للحسية أكلت الرعي. وإذا كانت الملوك محبون السنة تسللت الرعي. وإذا كانت الناس على دين ملوكهم أي على طريقتهم وداخلون في سلطانهم وحكمهم. والدين يأتي ويراد به التدين الأعمال التي يعملها الإنسان يتقرب بها إلى الله جل وعلا. منذ قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم التدين هنا بمعنى التدين اي الاعمال التي يتقرب بها الانسان الى الله تعالى تسمى دينا. نعم. قال ان الدين يسر. والدين هنا بمعنى الشريعه الجليلة والجلة المحمدية. فهذا الدين الذي جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم به أعظم علاماته اليسر. فإن الله تعالى جعل من قيمة أو جعل قيمة هذا الدين أنه يسير. فالدين يسر واليسر هي سمة هذا الدين. دل ذلك على أن كل مشقة وكل عنة وكل ما من شأنه عدم اليسر فإنه ليس من هذا الدين. فقوله إن الدين الألف واللام هنا للاستغراق. قد تكون ألف ولام عبدية للعبد الجهني أي الدين من الدين الدين الذي بعث به للعبد الجهني الدين الذي بعث به. على كل حال الدين في هذا الحديث هي الملة والشريعة التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بين أن أعظم سماتها قال الله جل وعلا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عليهم قسطهم والأغلال التي كانت عليهم. فجيء النبي صلى الله عليه وسلم جاء ميسرا بما كان من الأغلال والأرقام التي جاء في يوم السابق. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا اليسر والسهولة من سمات هذا الدين ومن علاماته التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك أن كل ما من شأنه العنف وكل ما من شأنه التعب وكل ما من شأنه التكلف وكل ما من شأنه العذاب والاشتلال هو ليس من دين الله رب العالمين. بل الشريعة الإسلامية تفر منه وتأمر بالفرار منه. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا شأن كل أمر محكم متين. فهذا شأن كل أمر محكم متين. فكل محكم متين يصعب الإغال فيه مرة واحدة. صحيح؟ هذا الجبل المتين العظيم إذا أردت أن تصعده كيف تصعده؟ تصعده هكذا جريا تسقط، أو تتطلق هكذا مرة واحدة تسقط؟ صحيح ولا لا؟ لأنه متين محكم. وهكذا شأن كل أمر متين محكم، من أراده بقوة وشدة غلب. مفهوم؟ وشأن الأمور المتينة القوية المحكمة أنك تأتيها برزق وسهولة ويسر حتى تأتي على آخرها، أو حتى تأتي على زمانها. والدين من هذا، والدين محكم متين قوي، فمن أراده بشدة وقوة سقط وغلب. فعلى المسلم أن يأتي دين الله تعالى برزق والمسلم، ولا يكلف نفسه إلا ما كفيه، وعليه بالنفس وعليه بما هو قليل مع الدوام أفضل من أن يكفر وينقطع. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال ماذا؟ تسدد وقارن. السداد هو الإصابة، وهاتان طريقتان ينبغي أن يستطيبهما كل مسلم يسير إلى الله تعالى، السداد والمقارنة. والسداد هي الإصابة، فإما أن تصيب الشيء وإما أن تدنو منه، فإما أن تكون طالبا للعلم جيدا وإما أن تجلس بينه، إما أن تكون عالما من علماء المسلمين وإما أن تحبهم وتنشر الخير وتدعو لهم وتنشر دعوتهم، إما أن تكون في صلاة الجماعة، إما أن تكون تصلي في صلاة الجماعة، وإما إن فاتك الجماعة تجمع في بيتك. السداد والمقاربة. فينبغي للمسلم أن يستصحب هذين الأمرين في كل عمله إلى الله جل وعلا، إما أن يسجد ويكون عمله في السداد والإصابة التي أمر الله تعالى بها مباشرة، وإما أن يكون عمله مقاربا لهذا السداد. تقول لأنك ربما لا تستطيع الإصابة لضعف جيدة، لمرض أصابك، لوقت فاتك، لأي شيء. صحيح؟ فإذا فاتتك الإصابة فعليك أن تقارن. إنسان لا يستطيع أن يكون من طلبة العلم وقته ضيق، يعلم طالب العلم، يجلس في مجالس العلماء، يدل على عالم وينشر علمه، ولا يستطيع أن يكون هذا، لكن لهذا يكون ماذا؟ مقاربا للعلماء. مفهوم؟ إنسان فاتته صلاة الجماعة وهو يحب أن يصلي، يذهب إلى بيته يصلي لأهله، فيكون قد حصل له أجر الجماعة. فقس على هذا، فإما السداد وإما المقاربة. ومن كان يسير بين السداد والمقاربة فله البشرى، ولا يمكن أن يخزيه الله تعالى أبدا. فمن كان من المسلمين يسير بين السداد والمقاربة إما أن يسجد ويصيب ما أمر الله تعالى به أمرا مباشرا، فإن لم يستطع يكون قريبا من هذا. فمن صار بين السداد والمقاربة كان من المبشرين لا شك في ذلك. مفهوم يا أخواني؟ فلا بد أن يسير الإنسان بين السداد والمقاربة. فإذا لم تستطع أن تسدد لا تترك وتقول خلاص أنا لم إذا بما أني لم أفعل إذا أنا لا أفعل. بعض الناس مثلا يطلب العلم يريد أن يكون ابن باز، إذا لم يكن ابن باز فهو لن يطلب العلم. أولا هذا ضعف في العقل أولا والرأس، ثانيا هو نقص في الإيمان وقلة وجهل في شريعة المسلمين. مفهوم؟ بعض الناس إذا أراد أن يكون إذا أراد أن يعبد الله تعالى يعبد الله تعالى على شرط، على شرط مش على حرف، على شرط. فيعبد الله تعالى يصلي ويصوم من أجل أن يعطى كذا وكذا وكذا، إذا لم يعطى ترك. مفهوم؟ وهذا الإيمان الذي هو موكول بالشرط، وهذا إيمان المنافقين والعياذ بالله. ها؟ ومن تشبه به. لكن لا تجد، فإذا لم تصب ما أنت فيه خالد فأنت معهم. قال المرء يحب القوم ولم يلحق بهم، قال المرء مع من؟ فأهل السداد وأهل المقاربة يكونون في درجة واحدة إن شاء الله تعالى، لأن عادة الذي يقارب هو من أراد السداد لكنه لم يستطع، صح ولا غلط؟ فعلى كل حال دائما أهل السداد وأهل المقاربة دائما في درجة واحدة. إذن فأنت إذا أردت شيئا من الأعمال الصالحة فلم تصبها لا تقول أصلا سأتركها، لا، امضي فيما يقارب هذا. مفهوم؟ امضي في شأن طيب. إذا لم يكن معك مال تطعم أو تدخل أسرة مثلا فأعن على سفالتها. إذا لم يكن معك مال لكفالة يتيم لا يلزم أن تدخله لكن أعن على كفالته. فإذا لم تسدد فعليك المقاربة، ومن كان هذا حاله وسار إلى الله تعالى بين السداد والمقاربة فهو من المبشرين وهو من الموفقين، وهو يعني يصعب جدا من كان مصدقا بهذين الأمرين أن يكون مخذولا أو أن يكون ممن خذله الله تعالى، هذا يصعب جدا. قال واستعينوا بالغدوة والروح وشيء من الزجاج. قال العلماء هذه استعارة من النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من بلاغته صلى الله عليه وسلم. قال العرب إذا أراد الواحد منهم السفر وأسفارهم كانت طويلة معهم رواحلهم ونواضحهم وسوقهم، كانت العرب إذا أرادت السفر سافروا في ثلاثة أوقات من اليوم، فيسافرون بعد الفجر من الإسفار إلى خروج الشمس وشدتها، ثم يرتاحون وإذا ذهبت قوة الشمس بدأوا في السير إلى الليل، ثم يرتاحون ثم بعد ذلك يسيروا سائر الليل. هذه ثلاثة أوقات عند العرب إذا أرادوا قطع السفر يسافرون فيها، سفر حسي يعني مسافر مثلا من مكة إلى الشام يسافر بها في هذه الطريقة. يسافر من الصبح من الإسفار إذا خرج الضوء يظل ماشيا إلى أن تشتد الشمس ثم يستريح، فإذا ذهبت قوة الشمس مشى إلى الليل ثم يستريح، ثم بعد ذلك يمضي سائر الليل في السفر. فهذه ثلاثة أوقات تقطع الطريق ولا يشعر المسافر بماذا؟ بتعب، ولا يشعر المسافر بماذا؟ بتعب، لا يشكال عنده. فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم هذا السفر الحسي بالسفر للسفر ماذا؟ المعنوي. فالسفر إلى الله تعالى وإلى الدار الآخرة سفر ماذا؟ سفر معنوي، وهو سفر طويل كذلك، وأنت تحتاج إلى زاد وإلى أن تقطع هذه المسافة بشيء من الرزق حتى تستطيع أن تصل إلى هذه الرحلة أو تصل إلى قصدك في هذه الرحلة. فلما كان هذه ثلاثة أوقات هي السفر الحسي هي كذلك صارت في السفر ماذا؟ المعنوي. فالغدوة صلاة الفجر، والروحة صلاة العصر، وشيء من الدلجة صلاة الليل. نقول استعينوا بالغدوة والروحة، والغدوة من الغداء وهو السير في الصباح، والرواح السير آخر النهار، والدلجة السير في الليل. نقول يقال غدا فلان أي مشي صباحا، وراح فلان أي عاد في الرواح أو مشي في آخر النهار، ويقال أدلج القوم إذا ساروا في الليل. خلاص، هذا معنى الغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فالغدوة صلاة الصبح والروحة صلاة العصر، فهاتان أعظم صلاتان عند المسلمين، ومن حافظ عليهما كان من الناجين، من صلى البردين دخل الجنة، وهما الصلاتان اللتان يتعاقبان فيهما الملائكة، فيخبرون رب العالمين بمن يصلي وهو أعلم بحالهم جل في علاه. ومن حافظ على هاتين الصلاتين في مساجد المسلمين وجماعتهم كان من المحافظين لا شك على طاعة الله جل وعلا. فاستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ثم قال والقصد تبلغ، والقصد من قصد الشيء إذا أمه، يقال قصد البيت إذا ذهب إليه وأراده وأمه. والقصد يراد به يطلق ويراد به الاعتدال، وكذلك يطلق ويراد به التوفق بين الغلو وبين الجفاء، بين الإحراز والتفريط. ومنه قوله تعالى وأقصد في مشيك واغضض من صوتك، أي امشي مشيا متوسطا بين مشية المتكبرين المفتخرين وبين مشية المستكينين التعبانين المستموتين. بعض الناس يمشي هكذا مشية فيها استموال، هذه ليست مشية المؤمنين. وكذلك لا نمشي مشية الكفورين المستكبرين، ولكن نمشي مشية معتدلة متوسطة. هذا الذي أوصى الله تعالى به في كتابه على لسان لقمان، قال رقص في مشيك. إذن القصد تبلغ، أي عليك بالتوسط والاعتدال في سيرك، لا تكن مفرطا في عبادتك ولا تكن مفرطا فيها، ولكن اضرب في كل عبادة بسهم، وشارك أهل كل عبادة في عبادتهم بما تستطيعه، ولا تغلو ولا تكلف نفسك ما لا تطيقه. فهذه نصيحة عظيمة جامعة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله. أجل شيء من واضح الكلام؟ جزاكم الله.